هشام تبع على اوفا لو جزاك الله خير على اونتي اللي باين اونتي الكهرباء هنا قطعت ولا ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قلنا بفضل الله الكلام عن أحكام السلام. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله ويصح الكلام حالا ومؤجلا فيما تكامل فيه خمس شرائط: أن يكون مطلوبا بالصفة، وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره ولم تدخله النار لإحالته، وألا يكون معينا وألا يكون من معين. ثم لصحة المسلم فيه ثمانية شرائط، وهي أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه الصفات التي يختلف بها الثمن، وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه، وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله، وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، وأن يذكر موضع قبضه، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يتقابضا قبل التصرف، وأن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشر. قال: يصح السلم. السلم أو السلف كما قلنا قبل ذلك عقد من صور البيع. ما قلنا أن البيع من الممكن أن يكون بيع نقد، بيع عين بنقد، أو عين بعين، أو عين بدين، أو دين بعين، أو دين بدين. وقلنا أن الدين بالدين مثل عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثالث بالكامل. والسلف صورته بيع دين بعين، السلعة تكون في دين على البائع، والمشتري يسلم الثمن كاملا في سوق في مجلس العقد، ولذلك سمي سلم أو سلف، لأن المشتري يسلم المال كله في مجلس العقد، أو يسلف المال السلف ما مضى، فكأنه دفع المال سلفا ثمن سلفا وينتظر السلع، ولذلك سمي سلف أو سلم. والأصل في مشروعيته قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس: نزلت في السلم. وهذا يدلك على أن بيع السلم بيع لإيه؟ لدين كما سيأتي. وقال النبي أو قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح البخاري: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم. أو قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر العام والعامين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم. يسلفون في التمر العام والعامين يعني يشترون تمرة تمرا يستلمونه بعد عام او عامين. واضح؟ يبقى يدفعون الثمن وينتظرون السلعة. صورة السلام كما قلنا انك تتعاقد مع البائع، تقول له اريد سلعة معينة وليكن تمر مثلا، ولا بد ان تضبطه بالصفات التي لا يختلف فيها بعد ذلك ولا يعني والتي تؤثر في الثمن كما فعل. تضبط هذه السلعة بالصفات التي تؤثر في اختلاف الأثمان أو ثمن السلعة. يعني تقول له التمر يكون من النوع الفلاني، جودة درجتها كذا وكذا، الكم كذا وكذا، وتدفع الثمن كاملا في مجلس العقد، وتحدد موعد الاستلام ومكان الاستلام كما ذلك. هذه هي صورة بيع السلم، وذكرنا الأدلة على مشروعيته. بيع السلم بيع موصوف في الذمة كما عرفه العلماء. السلم ما هو؟ بيع موصوف في الذمة، ليس بيع عين معينة أو سلعة معينة، وإنما شيء ثابت في ذمة البائع لك، دين لك في ذمة البائع موصوف غير معين. خلي بالك، بيع السلم بيع دين، ولذلك كما قال يشترط فيه عدم تعيين السلعة، لأن التعيين ينافي صفة الدينية. ما ينفعش دين يبقى إيه؟ يبقى معين. الدين يثبت فيه الذمة، وثبوت الدين في الذمة تكون نصيحة، وثبوت الدين في الذمة ينافي التعيين كما سائل. قال يصح السلم حالا ومؤجلا. يبقى يبدأ الكلام بذكر أن السلم يصح. ولماذا قال يصح؟ لأنه يقول لك اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الغرر، والغرر كما قلنا كل معاملة على خطر عدم التمام أو عدم الوقوع. كان تشتري سلعة لا تدري ما هي، ما غفلتها، هل تستطيع أن تستلمها أم لا، ما قدرها، هذا إيه؟ غرر. ولذلك يشبهه العلماء أو يمثل له العلماء بقولهم كبيع السمك في الماء والطير في الهواء والعبد الآبق والجمل الشارد. جمل الصحراء شارد، واحد يبعوه، وهو هل يقدر على تسليمه؟ قد يقدر وقد لا يقدر. هذا بيع غرض. بيع السمك في الماء، ماء كثير فيه سمك، يقول لك انا بيع السمك في المية. طيب هل السمك ده كثير قليل كبير صغير، ها جيد غير جيد، كم عدده كم وزنه، لا تدري. هذا غرض واضح. بيع الطير في الهواء غير مقدور على تسليمه، وهكذا. هذا بيع غرض. فيقول لك اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الغرض. وبيع السلام فيه غرض، بيع السلام فيه غرض. فين الغرض اللي فيه يا طلبة العلم؟ هو لسه ما استعملش، يعني لسه لم يظهر نوعية الأمر، يكون في خطر على الوصول كده، جهاز التعيين، جهاز التعيين ممكن ياخد الثمن وما يسلمش فترة حتى يسلم. ممكن ما اقدرش اوقف السفر زي غرض زي قال لك الكتاب كلها متقاربه. السلم فيه غرض من جهه انك تشتري شيئا لم تره وربما كان معدوما، يعني تمر في العام والعامين ده لسه ما طلعش على الشجر، مش كده؟ يعني لم يوجد اصلا، يبقى هذا بيع معدوم، قد يوجد وقد لا يوجد، قد يقدر على تسليمه وقد لا يقدر، قد يأخذ المال ولا يأتي لك بالسلعة. فيه غرر ولا لا؟ فيه غرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر وأباح السلم. لماذا؟ لأنه عقد يحتاج الناس إليه، وعندنا قاعدة شرعية تقول الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، أو الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. حاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، ومعنى خاصة مش خاصة بالأفراد، إنما خاصة بأهل قرية، بأهل بلدة، بأهل صنعة، بأهل سوق، بأهل حتة معينة، إنما الفرد الواحد لا، القاعدة هذه لا تنطبق عليه. الحاجة العامة التي تعم الأمة أو تعم أهل ناحية، أهل مدينة، أهل صنعة معينة. الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. لما كان الناس يحتاجون إلى هذه المعاملة، لأن الزارع يحتاج إلى مال مقدما يستعين به على زراعته وعلى الماء زراعته، والتاجر يحتاج إلى هذه المعاملة ليستفيد بالربح، لأنه لو اشترى تمرا فيأتيه بعد عام أو بعد عامين أو بعد ثلاثة لم يكن بسعر التمر الذي يشتريه الآن من السوق وهو أمام عينيه، صحيح ولا لا؟ أنا هدفع لك الآن وتشتري التمر بعد عامين، هل ستبيعه لي بثمن التمر الذي يباع الآن في الأسواق ولا أرخص؟ أرخص بكثير. إذا هذه المعاملة يستفيد منها التاجر، يستفيد بالرخص والمشتري، ويستفيد منها البائع، يستفيد بأخذ المال مقدما ويستعين به على زراعته وعلى تجارته. إذا هذه المعاملة في الطرفين، واحتاج الناس إليها وعمت الحاجة إليها، والحاجة العامة تلزم المنزلة الضرورة، والضرورة تبيح المحدود. فجاء الشرع بإقرار هذه المعاملة وضبطها بالضوابط التي تقلل من وجود الغرر فيها جدا. لما كان الغرر في عدم القدرة أو احتمال عدم التسليم، جعل الشرع السلم ليس في شيء معين، وإنما دين في ذمة البائع، عشان ما يجيش يقول لك الطعم اللي انت اشتريته بتاع المزرعة الفلانية هذا العام المزرعة لم تنبت، حرقت، أصابتها آفة، فأنا ما اتفقتش معك على تمر من المزرعة الفلانية، أنا لي عندك طن تمر تزرعه أنت تشتريه من واحد تاني، هذه قضيتك، إنما أنا لي عندك إيه؟ في ذمتك تمر موضوع بصفات معينة، ليس تمر معينة ولا محصول مزرعة بعينها حتى تأتي بعد ذلك وتدعي أنها تلفت وأنك قادر على التسويق، فهذا تقليل للغرر من هذه الناحية. ولما كان هناك غرض من جهة أن السلعة غير موجودة ولم يرها المشتري، ضبط الشرع أو ألزم الشرع بضبط السلعة والصفات التي يختلف بها الثمن، الجنس، النوع، الجودة والغباء، ما لونها، إذا كان اللون مؤثر، ما جودتها، أو ما قدر أو ما نسبة جودتها أو رداءتها، واضح، وحدد وألزم بتحديد الزمان كما سيأتي، والمكان إن كان مكان العقد غير مناسب لتسليم السلعة. ربنا يحفظك. في ناس طلعوا من حد يسأل عليه. ربنا يجمعنا في الجنة. طلعوا على الكهرباء بس نورا منين؟ هي. قالوا إن هي مقطوعة. جزاك الله خير. فهموها. ربنا يحفظك. جزاك الله خير. ربنا يحفظك. واضح؟ فلذلك يقول لك سلام، وإن كان فيه غرض لكن لا تعتقد، إياك أن تعتقد أنه حرام، بل هو حلال مباح بالإجماع مستثنى من الأصل العام وهو النهي عن الغرض. ما هي علة استثنائه؟ حاجة الناس إليه، والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، وقد أجمع العلماء على جواز السلام بشروطه. قال يصح السلام حالا ومؤجلا. السلام كما قلنا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم فليسلم في كيد المعلوم، وأزل المعلوم إلى أجل المعلوم، فلا بد من أجل ولا بد من أن يكون معلوما، يعطيك المال الآن وتأتيه بالتمر بعد عام، هذا أجل. هل يصح السلام حالا من غير ضرب أجل؟ أعطيك المال الآن وتأتيني بالسلعة من غير اشتراط مدة، تأتيني بها الآن أو بعد العقد مباشرة بعد يوم بعد يومين، في مذهب الشافعية خلافا للجمهور يصح السلام حالا كما يصح مؤجلا، بل هو أولى بتصحيحه من السلام المؤجل. لما كانت الفترة الزمنية التي عليها التي يعني تقع أغلب عقود السلام عليها أن هناك يكون فيها أجل، لما كانت هذه الفترة الزمنية سبب من أسباب زيادة الغرر ومع ذلك جوز الشرع السلام، قال الشافعية إذا فسلم من غير أجل أولى بأن يجوز، واضح؟ سورة السلم كما قلنا خذ المال واتني بالتمر بعد السلم، هذا السلم المؤجل وهو جائز بالإجماع. السلم الحال أريد منك تمر صفته كيت وكيت وكيت بكم بألف، خذ الألف هي يقول لك وأنا سأتيك السلم بالتمر الآن، واضح؟ يأخذ منك المال ويذهب يأتي بالتمر أو يقول لك بعد يوم أو بعد يومين ويأتيك بالتمر. هذا عقد سلم من غير اشتراط أجل، هل يجوز أم لا يجوز عند الشافعية؟ لأن عدم اشتراط الأجل فيه تقليل من الغرض، واضح؟ هذا أولى بالجواز من عقد السلم المؤجل، لذلك قال لك يصح السلم حالا ومؤجلا. طب هو بيع موثوق في ذمة شيخ، هو ما عين مثلا جنيه البرتقال مثلا وراح التاجر وقال له انا هاخد البرتقال اللي عندك، هيجي هتيجي دي حاجه ثانيه، دي هتيجي. مين هنا قال هذا بيع عين؟ بيع عين. بيع عين في العين هنا الفرق بين بيع العين وبيع السلم حاله. عايزين الفرق بين بيع العين وبيع السلم حاله، المفروض انا اسالكوا فيها دي، انا شرحتها كويس في المره اللي فاتت. انت سالت وبعدين هتجاوب على سؤالك؟ طب هات الاجابه. ان هو الفكره ان هو في العين بتاعين ذاتها، لكن هو دلوقتي انا قلت له عايز حاجه فرقه معينه وصفها كذا كذا كذا. هات يا محمود الحكم الوجه الاول زي الاخ اللي هي السلم موصوف والاخر معين، الثاني ان السلم يثبت في ذمه البائع، اما العين فيعني معلقه بالعين زي ما ليس بالبائع. تمام، جزاك الله خير. العين يا اخوه من اسمها ايه؟ عين. عين واضح معينه يمكن الاشاره اليها سواء كانت حاضره او غائبه. اقول لك اشتري منك هذا الهاتف، هذه السياره الموجوده، واضح؟ والعقد العقد ينعقد على سيارة معينة، السيارة الموجودة هذه، واضح؟ إذا كانت موجودة، أو سيارته التي في حظيرة السيارات في بيتك، السيارة الحمراء موديل كذا، نوع كذا، موديل كذا، رقم الشاسي كذا، والموتور كذا كذا، يبقى معينة ولا لا؟ وإن كانت غير موجودة في مكان العقد، واضح؟ ده اسمه تعيين، إنما السلم بيع موصوف في الذمة، فأشتري منك لا أقول هذا التمر ولا التمر الموجود في المزرعة الفلانية ولا الموجود في المخزن الفلاني، فأشتري منك تمرا من النوع الفلاني الصفة الفلانية الجودة الفلانية، واضح؟ ولم أعين لا تمر المزرعة الفلان ولا التمر الموجود في المخزن الفلاني، أشتري منك هاتف نوع سامسونج. سامسونج ده جلاكسي اي نوع، واضح؟ بالنوع الفلاني الجودة الفلانية مدوش سامس كده. انما التعيين اشتري منك هذا الهاتف، في حالة التعيين العقد ينعقد على عين معينة، وبالتالي لو تلفت العين بطلة او انفسخ العقد. حق المشتري متعلق برقبة السلعة بهذا الهاتف، إنما في السلم العقد ينعقد على دين في ذمة البائع، وبالتالي حق المشتري المسلم متعلق بإيش؟ بذمة البائع. ما ينفعش يقول لك التمر اللي أنت اشتريته مني سلم، وأنا اشتريت منك أنه تمر معين؟ يقول لك والله التمر اللي انت اشتريته مني اللي كان في المخزن الفلاني سلم، انا ما اشتريتش منك التمر اللي في المخزن الفلاني، انا اشتريت منك تمر بصفه كذا وكذا، تاتي به من المخزن، تاتي به من على الشجر، تشتريه تزرعه، هذه قضيه. واضح؟ يعني هذا فارق بين بيع معين وبين بيع في الذمه. بيع معين لابد ان يكون ملكا للبائع، احنا دلوقتي فرقنا في الصوره، الاثار الفقهيه بقى في التفرقة بين بيع معين وبيع موثوق الذمة، في بيع معين لابد أن تكون السلعة ملكا للبائع قبل أن يبيعها، وإلا دخل في بيع مالا يملك، وخذناه النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع مالا يملك. واضح؟ يبقى لا يصح أن يبيع شيئا معينا إلا إذا اشتراه أولا ودخل في ملكه وحاذه. وحاذه هو ليس حليل. وحاذه هو ما الدليل؟ طبعا البيوع مع الظلام سيؤدي إلى النوم. الوحى اصحى ما الدليل على أنه على أنه إيش؟ لابد من حيازة سكوني سؤال هذه الأحلوات لابد من الحيازة، والحيازة معناها القبض، أن يحوزه أن يقبضه أن يأويه إلى رحله بغششه. هذه سنة انها نعم مقبال عن بيع ملم حدوث الحديث ملم نعم بيع عن ربح ملم نظم وبيع ملم نظم جيد بس مش ده حديث هات يا ابني هات فوش وحد في القوم حتى يقبضه. قال ابن عباس احسب كل شيء كالطعام، احسب كل شيء كالطعام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى شيئا ان يبيعه قبل ان يقبضه، قبل ان يحوزه الى رحله. واضح؟ يبقى لابد في بيع معين ان يمتلك السلعه قبل ان يبيعها، ان يقبضها قبل ان يبيعها. انما في الموصوف في الذمه بيع السلام، بيع الموصوف في الذمه انت اصلا تبيع شيء قد يكون مش ملكك، بل قد يكون ليس موجودا اصلا معدوما. هذه التمره لم تزرع اصلا، الذي انعقد عليها العقد. الكلام ده فيه خطا لا بقول ولا صحيح؟ لا غير صحيح. هذه التمره التي انعقد عليها العقد لم تزرع، هذه لا تطلق على الدين انما تطلق على المعين. واضح؟ يعني التمره التي انعقد عليه العقد غير موجود أصلاً. واضح؟ فهذه ثمرة من ثمرات التفرقة بين بيع العين وبيع الدين. بيع الدين بيع موصوف الذمة غير معين، ولذلك يصح بيعه في السلم حتى ولو لم يوجد. يقول يصح السلم حالاً ومؤجلاً فيما تكامل فيه خمس شرائط: أن يكون مضبوطاً بالصفة، وأن يكون جنساً لم يختلط به غيره ولم تدخله النار لإحالته، ولا يكون معيناً ولا من معين. من أول أن يكون مضبوطاً بالصفة لحد ولم تدخله النار لإحالته، ممكن نقول ضبط المسلم فيه بالصفات التي يختلف بها الثمن اختلافاً ظاهراً. ضبط المسلم فيه بالصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. السلم عقد، وكل عقد له أركان. أركان السلم أربعة: المسلم والمسلم إليه أو المسلم له والمسلم فيه وصيغة العقد. واضح؟ صيغة العقد المسلم الذي يدفع المال، يعني في صورة البيع الايه؟ المشتري. والمسلم لا البائع اللي سيأخذ المال ويأخذ السلعة، والمسلم في السلعة. فيقول أن يكون نقول ضبط المسلم فيه بالصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. ما هي الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا؟ هناك ثلاث صفات لابد من توفرها مع صفات أخرى أو ضابط أخرى: الجنس والنوع والجودة أو الغذاء. الجنس والنوع ودرجة الجودة أو الغذاء. ما هو الجنس وما نوع؟ هناك فرق بين الجنس وبين النوع. النوع خاص من الجنس. واضح؟ الحيوان جنس، الإنسان نوع، نوع من الحيوان. ما هو الإنسان حيوان، حيوان يعني إيه؟ حي يعني حيوان ناطق، مش بيقول لك الانسان حيوان ناطق صح؟ مش حيوان يعني دابة، حيوان يعني ايه؟ يعني حي، كائن حي. هذا جنس، واضح؟ الطمر جنس، العجوة نوع، طمر سيوة الفاكر تعبان بتاعنا ده نوع، مش كده؟ الأرز جنس، الأرز مثلا مش عارف البسماتي نوع، الأرز البلدي الفلاحي بتاعنا ده نوع، واضح؟ يبقى إذا هناك جنس وهناك وهناك نوع، يبقى لابد من تحديد الجنس والنوع ودرجة الجودة أو الرداء، وهذا أمر يختلف يعني يستطيع ضبطه أهل كل تجارة وأهل كل صنعة، يستطيعون التمييز بين درجات الجودة والرداء في السلع، فلابد من ضبط هذه الصفات الثلاث. قال أن يكون جنسا، أن يكون مضبوطا بالصفة، وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره ولم تدخله النار لإحالته. يعني جنسا لم يختلط به غيره، أحيانا يكون المسلم فيه شيء ساذج يعني خالص يعني بيور ليس مختلطا بشيء آخر، يعني مثلا زيت زيتون ده إيه؟ ده شيء مختلط، ده زيت خالص ساذج، زيت ساذج خالص. وهناك أشياء ممكن تختلط بغيرها كالأدهان مثلا التي تعالج بها، المركبات الكيميائية مثلا، العطور، عطر الغالية هذا عطر من العنبر والعود والنسك، واضح؟ على الأخلاق. طيب إيه الإشكالية في هذا؟ يقول هذا لا يصح الكلام فيه. لما؟ يقول لأنه الأخلاق هذه مقصودة بذاتها، وطالما أنها مقصودة بذاتها من العقل يبقى لابد من ضبطها ضبطا ينتفي به الغرض، ومع الاختلاط لا يمكن أن تضبط، واضح؟ يعني أنت لما تقول له أعطني مثلا أنا أعطني مليكة في كذا وكذا مقدار من الغالية، الغالية ده مثلا كما قلنا مخلوط من الدهر وملح وعنبر وعود، هيجيب لك هو إيه الخليط ده كله على بعضه، أنت عارف في قد إيه عود وقد إيه مسك وقد إيه عنبر، واضح؟ يبقى في غلط ولا لا؟ فلذلك قال أن يكون جنسا لم يختلط به غيره، إذا كان هناك أجناس معينة مقصودة بذاتها، كل واحد منها مقصود، العنبر مقصود والمسك مقصود، يبقى لما تخلطهم على بعض يمكن أن نضبط كل واحد منهما منها بقدر معين ونتأكد من ذلك، يبقى إذا هناك غرض وعقد السلم فيه غرض فلا يحتمل غرضا غرضا آخر، لكن هذه المجرى تختلف الآن، لأنه الآن يمكن عن طريق المعامل ضبط الأخلاق بمنتهى الدقة، وممكن عن طريق التحليل أن نعرف تركيز كل إيه؟ كل عنصر في المركب محطوط فيها إيه بالضبط، مش كده؟ يبقى إذا الآن صار مسألة الأخلاق هذه يمكن أن تضبط وبالتالي يجوز فيها السلام، ولذلك قال الشافعية فإن أمكن ضبط الخليط جاز السلام فيه، يبقى أن يكون جنسا لم يختلط به غيره إلا إذا أمكن ضبطه بالصنعة فيصح السلام، فيصح السلام فيه، والآن يمكن ضبط المركبات والأخلاط بمنتهى الدقة. خلي بالك الشروط اللي جايه دي كلها علشان حاجه واحده بس، يقلل الغرض قدر الامكان. لما؟ لان عقد السلم عقد فيه غرض، وبالتالي لا يحتمل غرضا فوق الغرض، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينه ووجدهم يتعاملون بهذه المعامله قال لا باس، انتم تتعاملون بها وتحتاجون اليها لا باس، لكن ها وزن معلوم، كيل معلوم، اجل معلوم. ليه النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليهم هذه الشروط؟ عشان يقلل من الغرض في هذه المعامله بقدر الامكان. قال ولم تدخله النار لاحالته، ما بال النار؟ يقولون الماده التي تدخل النار تؤثر فيها النار تاثيرا مقصودا، لو ان ماده معينه تصنع بالنار يبقى تأثير النار ايه؟ مقصود صح؟ والنار تختلف درجة تأثيرها، وبالتالي لا يمكن ضبطها، لا يمكن أن تضبط، ولذلك لا نجوز السلم في الأشياء التي تدخل النار. لكن أيضا في المعتمد عند الشافعية قالوا فإن أمكن ضبط تأثير النار بما يمكن الغرض جهاز السلم فيما يدخل النار. واضح؟ يبقى المسألة كلها مدارها على إمكانية ضبط الصفة، ضبط الصفة بما ينفي الغرض بقدر الإمكان. والآن يمكن ضبط تأثير النار بمنتهى الدقة عن طريق التحكم في درجة الحرارة، عن طريق التحكم في الزمن الذي تبقى فيه الأشياء في النار بالثانية، صحيح أم لا؟ إذن يصح السلف فيما يدخل النار طالما أمكن ضبط تأثير النار. زي كيكة مثلا أو حبيبتي زي كده؟ كيكة زي كيكة بس محدش بيسلم في كيكة، إنها مثلا زي الحليب مصنع. تنفع تبيع مثلا عزومه او كده او فرح ممكن يعني قال ولا يكون معينه شفت لكم فرحوا مره ثانيه قال ولا يكون معينه ولا من معين قال الا يكون معينا ولا من معين لما ما هو العين؟ ما هي العين؟ العين الحاضرة أو الغائبة التي يشار إليها، عين شيء معين ينعقد عليه العقد. فيقول من شروط صحة السلم أن لا يكون المبيع المسلم فيه معين، ولا يكون عين ولا من معين، يعني لا يكون عين، لا يكون شيء بذاته، وإنما ينعقد العقد على موصوف فيه الذمة. التعيين ينافي الدينية، و لا يثبت في الذمة إلا الدين، الدين فقط هو الذي يثبت في الذمة، أما الأعيان فلا تثبت في الذمة. واضح؟ صحتها صحتها يعني إيش؟ يعني هي لو باع حاجة عينية سيأتي كده، لكن إحنا نقول لا يصح السلام في معين في عين، إنما فقط في موصوف في الذمة. واضح؟ لا عين ولا من معين، يعني إيه؟ لا ينعقد السلم على عين. أعطيك الآن 10,000 تأتيني بالتمر الذي في المخزن الفلاني بعد سنة، هذا السلم؟ لا، هذا السلم باطل، لأن هذا على عين. ولا من معين، أعطيك 10,000 وتأتيني بتمر بعد عامين من البستان الفلاني، يبقى ده إيه؟ العقد هنا مش على عين، لكن من معين، على شيء معين. النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنة الترمذي جاءه رجل يهودي فأسلم إليه النبي صلى الله عليه وسلم في تمر، كان أعطاه مال مقابل أن يأتيه التمر عقد السلم. فقال اليهودي من تمر حائط بني فلان، من تمر حائط يعني بستان بني فلان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما حائط بني فلان فلا، ولكن تمر معلوم، ولكن كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم، ولكن كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، أما حائط بني فلان فلا. لما؟ هذا غرض، هذا الطاق هذا أنت تبيع لي من معين وهو غير موجود، هذا غرض مركب. أتيك بعد سنة أقول لك أين التمر؟ تقول حائط بني فلان أصابته آفة هذا العام، ليس لك شيء، أعطيك مال. واضح؟ يبقى هذا إيه؟ غرض مركب، لذلك تقول لا، حائط بني فلان لا، ولكن كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، تأتيني به من حائط بني فلان، من حائط بني علان، تشتريه تزرعه، هذه قضية. واضح؟ يبقى لا ينعقد على عين ولا على لا يكون مسلم في معين ولا من معين. وكما قلنا التعيين ينافي الدينية، ولا يسلك في الذمة إلا الدين، وهذه لها أثر بالغ فهم هذه القضية لها أثر بارز في مسألة الاستصناع في العقارات في المباني. هذا الكلام عليه الصلاة والسلام إجمالا. قال ثم لصحة المسلم فيه ثمانية شرائط، وهي أن يصف بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن. وما هي الصفات؟ كما قلنا الجنس والنوع والجودة والرغبة. وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه، كيل معلوم، وزن معلوم، إذا كان مما يوزن يبقى كم كيلو، كم طن، إذا كان يكال يبقى يحدد به الكيل الذي تعرض عليه. قال وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله، قال إلى أجل معلوم، يبقى إيه بزمت على الحصاد ها؟ أو عندما يرجع زيد لا يصح، لا تتبايع إلى الحصاد ولا إلى قدوم فلان ولا علان، هذا لا يصح. واضح؟ يبقى لو قال له متى تأتيني بهذا القمح؟ يقول عند الحصاد. لا، لابد من أجل معلوم، والأجل المعلوم إنما يحدد تحديدا دقيقا في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني وهكذا. قال أن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، أن يكون المسلم في يغلب وجوده عند الاستحقاق، أي الأجل المضروب للتسليم. يعني يجيش يقول لك مثلا في الشتاء أتيك مثلا بكذا وكذا من قدر معين مثلا من العلم، واضح؟ وهو لا ينبت إلا في الصيف مثلا، يبقى هذا غير موجود عند الاستحقاق في الغالب، وبالتالي لا يصح السلام، لا يصح السلام. خلاص بقى ممكن يعملوا صوبة، يشيلوا الثواب، لا ده يجوز، ما خلاص ده موجود كده. نحن نضرب مثال، انت راجل مزارع عنب مثلا وتعرف كيف ممكن كيف نحتفظ بالعنب او كيف نزرعه في غير وقته، او انه يزرع في بلدة معينة في غير وقت المعروف في بلادنا فنأتي به، هذا مثال وليس من شأن الرجال التوقف عند المثال. قال وأن يذكر موضع قبضه، اكتب جنبها إذا لم يكن محل العقد صالحا للتسليم، أن يذكر موضع قبضه إذا لم يكن محل العقد صالحا للتسليم. سلعة مسكن فيه، أن يذكر موضع قبضه إذا لم يكن محل العقد مناسبا ملائما للتسليم. واضح؟ إذا كان محل العقد غير ملائم للتسليم أين تسلمني؟ الآن نحن نجلس في المكتب في الشركة نعقد عقد سلم على 10 مثلا أو 100 طن من الحديد المصنع على أي كذا وكذا، وضبط ماضي صغير وسلمت المال، أين سيأتيني بالحديد؟ في الشركة؟ في المكتب؟ الموضع لا يصلح للتسليم، فلا بد من تحديد مكان التسليم، لأن هذا فيه غلط. أين تسلمني؟ تستلم مني على رصيف المينا، ممكن يكون التسليم في المخزن، صح؟ في مخزني، ممكن يفرق ولا ما يفرقش، في كتير جدا، واضح؟ يبقى لا بد من تحديد موضع القبض أو موضع التسليم إذا لم يكن محل العقد ملائما للتسليم. أما لو كان محل العقد ملائما للتسليم فلا داعي لتحديد الموضع، ويكون محل العقد هو موضع التسليم. قالوا أن يكون الثمن معلوما، هذا واضح وإلا كان غرضا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن غرض. وأن يتقاضى قبل التفرق، يعني يسلمه المال المسلم، يسلم المسلم إليه المال الثمن كاملا في مجلس العقد قبل التفرق. لما كاملا؟ الله يفتح عليك، لأن السلم بيع موصوف فيه الذمة يعني بيع دين. فلو أخر المشتري قدرا من الثمن فضلا عن كل الثمن، لو أخر قدرا من الثمن صار جزءا من الثمن دين والسلعة دين، فيدخل ذلك في بيع الدين بالدين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالب بالكالب، يعني بيع الدين بالدين. لما؟ لأن فيه غرر مركب، عقد السلم فيه غرر إن السلعة مش موجودة، وهناك غرر وهو عدم احتمال عدم تسليمها، فمع إضافة إن الثمن غير مدفوع أو جزء منه انضاف غرر جديد، وهو أن جزء من الثمن أيضا غير مدفوع وبالتالي قد لا يسلم، فهذا غرر من فوق غرر ويدخل في بيع الدين بالدين. ولذلك شرط في صحة عقد السلم بالإجماع، لا خلاف في ذلك، أن يكون الثمن كله ناجزا، أن يتقابض قبل التفرق، أن يكون مدفوعا في مجلس العقد قبل أن يفترق. قال وأن يكون عقد السلم ناجزا، لا يدخله خيار الشرط، أن يكون عقد السلم ناجزا. يعني إيه ناجز؟ ناجز يعني إيه؟ كل يقول ناجز، قلت لكم ناجز يعني إيه كده بالبلد يا فوري كاش. أن يكون عقد السلم، ده احنا بنسميه في البيع بقى ناجز في الفونيا، عقد السلم ناجز يعني ماضي غير معلق. بيع ناجز غير معلق لا يصح تعليقه على شرط، ليس فيه خيار شرط، ليس لأحد من الطرفين خيار شرط. يعني تذكرون خيار الشرط؟ قلنا أن للمشتري أو للبائع أو للمشتري والبائع أن يشترط كل واحد منهما لنفسه خيار الشرط، يقول له خلاص إحنا مضينا البيع، أنا لي مدة 3 أيام أو يومين أو يوم من الممكن أن أغير رأيي وأرد لك السلعة وأخذ المال، فأنا لي مدة 3 أيام. قد أتصل بك في أي وقت وأقول لك والله أنا ندلت على هذه الصفقة وأريد أن أسترد مالي وأخذ سلعتك، واضح؟ وقلنا أن هذا الحكم هو المعمول به في قانون حماية المستهلك، وهو ها مثلا من الممكن أن ترد السلعة خلال 14 يوم، خيار شرط، خيار شرط، لكن في مذهب الشافعية خيار الشرط فقط 3 أيام، خيار الشرط جائز في البيع غير جائز في السلام، لأن دخول خيار الشرط على عقد السلام فيه غرض فوق الغرض، لأن هنا العقد صار فيه غرضان، غرض عدم القدرة على التسليم، وغرض عدم إمضاء العقد أصلا، إن العقد ممكن أصلا إيه؟ يعني يختار طرف من الطرفين عدم إمضائه أو فسخه، وبالتالي هذا غرر فوق الغرر والعقد لا يحتمله. طيب هذه الشروط التي لا ينعقد السلام إلا بها، صورته كما قلنا دفع المال تنتظر السلعة. جاء الرجل في وقت تسليم السلعة المسلم ليه وقال لك والله أنا غير قادر على إسلامك أو تسليمك هذه السلعة متفق عليها، ليس لك إلا مالك، يرد عليك مالك وينفسك السلعة. إذا جاءت السلعة غير موافقة للشروط التي اشترطتها والصفات التي اتفقتما عليها وصفت بها السلعة، ففي هذه الحالة لا يجب عليك أن تقبلها ولك أن تردها، ويرد عليك قبل أن نتكلم عن الظاهر، بيع شقة في الهواء اسمه عقد استثناء، عقد استثناء، استثناء يعني طلب الصنع، عقد الاستثناء عقد سلم ناقص الشروط عند الجمهور خلاف الحنفية، عقد الاستثناء عقد سلم ناقص الشروط عند الجمهور المالكية الشافعية والحنابلة خلاف أبي حنيفة وأصحابه، عقد سلم ناقص الشروط. لماذا؟ لأن السلم يشترط فيه بالإجماع تسليم المال كله في مجلس العقد، والاستثناء لا يكون فيه تسليم المال كامل، انت تذهب الى رجل تقول له والله ما عايز تعمل لي غرفة نوم، او مثلا تصنع لي مكتب او كذا وكذا، واضح؟ وتعطيه عربون لا يفتح عليك مقدم، وهو يذهب يشتري الاخشاب ويبدأ في صناعة الغرفة، وعين تعدى عليه بعد فترة في خلص الصعب تبدو جزء ثاني من المبلغ، والباقي مال بقية المال هنا للاستسلام حين التسليم. ده ايه اللي كلكم بتعملوه؟ عقد ايه؟ استثمار. لا دي ايجارة. عقد ايه؟ استثمار. واضح؟ عقد الاستثمار دي جائز غير جائز عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة. واضح؟ طبعا اسم يعني؟ معاملة باطلة عند مالك والشافعي خلافا للحنفية، لأنه عقد فلم ناقض الشروط. هذه واحدة. بالنسبة للشروط خاصة فيها من جهة ان انت بتؤكد جزء من المال، فيكون هذا سلب ناقض الشروط وبالتالي باطل، لان صار الثمن دين، جزء من الثمن يعني، والسلعة دين، وبالتالي هذا يدخل في بيع دين للدين. هذه جهة. الجهة الثانية نقل ابن رشد رحمه الله الإجماع على عدم جواز السلم في العقارات. نقل إجماع على عدم جواز السلم في العقارات. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بالحرمان. واضح؟ أنا خرجت برضه أنا قلت لكم قبل ذلك لما تعرض الفقه الخلاف الفقه المقارن الخلاف في المسائل في هذه المرحلة ولا المرحلة الثانية. واضح؟ لكن لأن هذه مسألة فيها إلحاح الحاجة ترشي إليها فأتعرض لها باختصار فلا تقاطعون. ابن رشد رحمه الله نقل إجماع على عدم جواز السلم في العقارات اللي هيقول ليها 25 جنيه. تعتبر معين. كيف؟ العمارة مش موجودة أرض. ميت شيء ومن معين. ما أرض معين برضو. ما هو مش هيقول له عايز شقة من معين. ماشي. ليه برضو ما تنفعش؟ مش شركات اشترط المثليات. ليه ماشي هي هي هي هي معينة أو من معين. خلاص ثبتت لك في ذمة البائع. شقة في الدور الرابع بالصفة الفلانية. طب وليه يعني؟ عشان عدم عشان المبلغ كله لا ليه الشقة اللي هي معينة دي اتفقتم عليها لا تصلح أن تثبت في ذمتي. لأنها مش مبسوطة في المبلغ. لا مبسوطة في الدور الرابع 110 متر، ثلاث غرف وصالة، بسيرش على قطعتين، اثنين حمام، كل حاجة مبسوطة. هو كده معين. وهيوريها لك كمان في الكتالوج، وهيوريها لك على الكمبيوتر 3D. ثلاث لان هي ديت اذا فاتت لا يستطيع ان ياتي بمثلها. ليه؟ لان مثلها اصلا متخلفه اكيد تصفات. ليه؟ لان الاعراض في مكان معين. الله يفتح عليك. ليك عندك 1 جنيه هو ادي خلاص انتوا كلكم ساعدتوه وهو اتفضل طيب اقلكم على حاجه. بص حبيبي انا قلت لكم لا يثبت في الذمه الا المثليات. هم ليه قالوا بالاجماع في العقارات لا يصح السلام فيها؟ لانها عليه السلام لا ليست من المثليات، ولا يثبت في الذمه الا المثليات. السلام بينعقد على دين، دين في الذمة، في ذمة البائع، وغير المثليات لا تثبت في الذمة. عارف يعني ايه حاجة ثابتة في الذمة؟ يعني ما ينفعش يقول لك سلفت. لو انت ليك عندي دي وسلفت، ها لو انت تشتري مني دي وسلفت، انعقد ايه؟ انفسخ العقد، ما لكش غير فلوس، مش كده؟ انما انا اتفقت على صفة، ما ينفعش اقول لك سلفت. الغلة، القمح، ضربت لكم مثلا بالبنكنوت يحل بعض محل العشرة جنيه زي العشرة جنيه دي، ما يجيش يقول لي دي بتاعتي ودي بتاعتك، ما دي زي دي صح. النقود مثليات، القمح من النوع الفلاني مثلي مش كده، يبقى كيلو القمح ده زي كيلو القمح ده. يعني لو انت عايز مني مثلا كيلو قمح وانا كان معايا كيلو قمح في ايدي ثلاث، اجيب لك كيلو قمح يجي مثله يحل محله تماما بلا فرق مش كده؟ يبقى حد يقول لك يبقى اذا المثليات تثبت في الذمه، يصلح ان تكون دينا، انما العقارات لا تدخل في المثليات ابدا. وضربت لكم مثلا الشقه اللي في الرابع غير الشقه ها اللي في الخامس، وان كانت نفس المساحه نفس التصميم نفس الديكور ها طبق الاصل منها، لكن دي في الرابع يبقى لا يمكن دي تكون مثل دي. قطعه الارض ال 100 متر دي نفس احداثيات قطعه الارض دي، دي 100 متر ودي 100 متر سويت الاضلاع متفق نفس درجه الخصوبه او نفس درجه او نفس نوعيه التربه، انما دي غير دي صح. ثم دي ودي السعر ودي السعر شيء كده، من دي السعر ودي السعر، لا دي مش مثليات، يعني دي ما تحلش محل دي صح، ليست مثليات، وبالتالي لا تثبت لا تثبت في الذمه. طب هتقول ازاي يا شيخ لو كان شقه دور رابع هتقول ازاي؟ لو ما قدرش يطلع للرابع ما ينفعش يقول له ادرس تفوت باي حاجه يبنيها تيجي لا يجي حاجه في الصراط. طب بيطلع مره ثانيه ما انتش ها؟ انت عندي واحده رابعه، يعني هو بيقول لك انا خلاص انا بيت عندي واحده في لا ان عندك في الدور الرابع اربع شقق، اثنين بحري واثنين ابلي، والاثنين البحري واحده مصري كده واحده مصري كده. طب خلاص هو عينها ها؟ بيجي في ذمته مثلا الابلي معينه كذا خلاص راح جاي البلديه ومش طيب هو لسه انا في ذمته شيء معين زي التمر اللي صار خلاص فات ما اتهدت يا مولانا هيديله اللي جنبها اللي جنبها مش هي ولا تحل محلها. اللي يحل محل المثليات متفقه من كل وجه واضح؟ يعني حبه القمح هذه تحل محل حبه القمح هذه بلا اي اثر، انما الابل غير البحر، النص دي غير النص دي مش كده؟ فلازم نقول عقارات الدور والارض ليست مثليات بحال من الاحوال، هذا متفق عليه عند جميع العلماء والعقلاء. وبالتالي لا تثبت في الذمه، فلذلك قال العلماء السلم لا يصح في العقارات لانها لا تثبت في الذمه، ليست مثليه، واضح؟ خليك معايا بس ابو حنيفه رحمه الله عليه ها؟ جوز الاستصناع كعقد مستقل. احنا قلنا الاستصناع عند الجمهور ايه؟ عقد سلم ناقص الشروط. عقد سلم ناقص الشروط. ابو حنيفه رحمه الله ما قالش كده، قال لا الاستصناع عندي ليس سلما اصلا. هذا عقد مستقل، السلم حاجه والاستصناع ايه؟ حاجه ثانيه. ولا يشترط فيه ما يشترط في السلم. ولا يشترط فيه ما يشترط، ده عقد مستقل عنده، خلي بالك عشان ده خطأ بيقع فيه بعض من يتكلم في مسألة الاستصناع، إن هو يقول إيه؟ استصناع جائز عند أبي حنيفة، وبعدين يبدأ يحاكم الاستصناع لشروط السلم، لا أبو حنيفة الذي جوز عقد الاستصناع قال لك لا ده عندي عقد مستقل. لا تشترط له شروط السلام، فيجوز فيه ما لا يجوز السلام، فجوز في الاستصناع تأجيل قدر من الثمن أو كل الثمن، ده من جهة الثمن. من جهة أخرى السلام يجوز يشترط أن يكون المسلم فيه مما يثبت في الذمة، يعني مثليات، أن يكون مما يثبت في الذمة. أبو حنيفة قال لك بقى في الاستصناع لا، يصح الاستصناع في كل ما جرى عليه تعامل الناس بعقد الاستصناع، فالمرجع فيه إلى عرف الناس، إذا جرى عرف الناس على العمل بعقد الاستصناع في شيء معين يصح فيه الاستصناع، واضح؟ وقال هذا العقد، يعني أنا كدت إن أنا أوقف كلامي، وقال هذا العقد عقد مخالف للقياس لأنه بيع دين بدين وفيه غلط مخالف للقياس لكن جاز للحاجة والقاعدة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة فقال هو باطل قياسا جائز استحسانا ومستند الاستحسان الإجماع إجماع المسلمين على التعامل به فالاستصناع جائز عند أبي حنيفة في العقارات والمنقولات وفي غير العقارات والمنقولات في كل ما تعامل فيه الناس والمجال المعتقية في زماننا قاطبة تفتي بجواز الاستصناع لحاجة الناس إليه ولأن الدنيا كلها تعمل به الاستصناع أخوانا الجماعة بيقولوا الاستصناع غير جائز ما هو لا يستطيع أصلا أن يعيش بدونه الموضوع مش على قد أن أنت تشتري شقة في الهواء ده تخيل قاصر للعقد الاستصناع عقود الاستصناع ماشي على الدنيا كلها في كل حاجة مش على قد الشقة اللي أنت تشتريها في الهواء ولا الدولاب المطبخ اللي أنت تروح تعمله عند النجار اللي تحت بيتكم الموضوع أكبر من كده بكتير كل المعاملات والعقود التي بين الدول بين المصانع الكبيرة كلها ماشية إيه؟ استصناع العقد عقد توريد أو عقد استيراد عدد سيارات معين أو طائرات معينة أو سفينة معينة أو أي مكان ها؟ بيتم الاتفاق على المواصفات وتسليم دفعات من إيه؟ الثمن وانتظار السلعة مفيش حد دلوقتي مستثمر مثلا يروح لمصنع عايز يورد له مثلا 50 سيارة يندفع له 50 سيارة على الترابيزة مش الكلام ده صح ولا لا هذا غير موجود فلو قلنا ببطلان عقد الاستصناع كده مطلقا الدنيا تقف واضح الموضوع مش قاصر على ايه انت تشتري شقه من الاول في الهواء الموضوع مش قاصر على كده يعني لذلك انا اعلم ممن يقول في هذا الزمان ببطلان عقد الاستصناع بعيد جدا ان يقال ببطلانه لانه فعلا يعني الواقع لا يتحمل القول ببطلانه ولذلك المجامع الفقهيه في زماننا تكاد تكون كلمتها اتفقت على جواز هذا العقد بشروطه وضوابطه واحد يطلع يقول لي طب هو كده دين بدين وهو كده ده ابن رشد قال لا يجوز بالاجماع السلم في العقارات او الموكولات شفت انت قلت ايه لا يجوز ايه بالاجماع الايه السلم يا مولانا الاستصناع عند الحنفيه ليس سلما ولا يحاكم لشروط السلم ما ينفعش تنقل العقد من عند الحنفية وعند حكمه لشروط السلام عند الجمهور واضح؟ إما أن أنت تقول مش حاجة الناس تصنع أصلا وترد قول الحنفية من بابه وتقول هذا عندي سلام نقص الشروط وإما أن أنت تقول أن الاستصناع جائز وتجوزه فيه كل ما تعامل فيه الناس ومنه العقارات إنما ينفعش تقول الاستصناع جائز لكن في العقارات لا لأنه بالإجماع السلام لا يجوز في العقارات يبقى ده إيه؟ انت هنا انت نقلت العقد من عند الحنفيه وجوزته وبعدين رجعت تحاكمه تاني لشروط السلم وهو عند الحنفيه ليس سلما انت هنا من قضيه الاستصناع بايجاز شديد ودون سرد لادله الطرفين اشاره فقط عشان حاجه تمس اليه ننتقل للكلام عن الرقم قال القاضي رحمه الله وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون محروم من السؤال لمدة درسين محمود وكل ما عشان تكلمت بغير رفع يدي والله من غير رفع يدي غندر الله يهديك وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه الرهن الحبس في اللغه وفي الاصطلاح توثيق دين بعين والاصل في مشروعيته قول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مضبونة عند يهودي. خلي بالك توثيق دين بعين، الديون يحتاج أصحابها الداهنون إلى توثيقها بما يضمن لهم حقوقهم ولا يفوت عليهم أموالهم. وصاحب الدين يخاف من أمرين: الجحد والإفلاس. صاحب الدين يخاف على ماله من أمرين: الجحد والإفلاس. الإفلاس أن يأتي المدين حينما يحل أجل الدين فيقول: ليس إيه؟ أنا معتب، ليس عندي، لا أملك، لا أستطيع، عندي شيء. إفلاس. والجحد أن يقول المدين للدائن: ليس لك عندي شيء أصلا، أنا لم أخذ منك شيء. يجحد لي الدين. في حاجة تانية، إما أن المدين يجحد الدين من أصله، يقول أنا ما أخذ منك شيئا، وإما أنه يفلس. أنا أنت لي عندي، لك عندي ألف، لكن أنا لا أستطيع، ليس عندي مال. إعصار. فشرع الشرع وسائل لضمان الحقوق. أطول آية في كتاب الله سبحانه وتعالى آية الدين، وهذا يدلك على عظم أهمية الحقوق عند الله سبحانه وتعالى. فمن ضمن الوسائل التي يحفظ بها الإنسان حقه الإشهاد والكتابة والله. الإشهاد والكتابة يحفظان الحق من الجحد، والرهن يحفظه من الجحد ومن الإفلاس. وكذلك الضمان كما سيأتي يحفظ المال من الجحد ومن الإفلاس. يبقى عندي كتابة، إشهاد، ورهن، وضمان. الكتابة والإشهاد احتضان المال من أن يجحده، هو كاتب أو هناك شهود عليه أنه قد دي. الرهن هو الضمان، احتضان المال من الجحد لا يستطيع أن يجحد والرهن عنده، ومن الإفلاس لو أفلس استوفي حقك من الرهن أو من الضمان في حالة الضمان. واضح. ولذلك قالوا في تعريف الرهن: توثيق دين بعين، أي أن تأخذ عينا تستوثق بها من مالك من دين، وتستوفي منها حقك في حالة الجحود أو يقول: كل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون. فالرهن عقد، وكل عقد له أركان، فأركان الرهن الراهن والمرتهن والمرهون، والمرهون فيه وصية. الراهن والمرتهن والمرهون، والمرهون فيه وصية. الراهن الذي يدفع الرهن، اللي هو المدين اللي عليه فلوس، اللي عليه دين. والمدهن الدائن، صاحب الدين الذي سيأخذ الرهن يستوثق به لدينه وماله. والمرهون العين المرهون، السيارة اللي عندها الرهن مثلا. والمرهون في الدين الذي رهن من أجله، المرهون في الدين. وهناك شروط لكل ركن من هذه الركن. أهم ما نتكلم عنه شروط المرهون الرهن نفسه وشروط المرهون فيه. المرهون فيه او المرهون به، المرهون به اللي هو الدين، المرهون به عند الفرع، المرهون به يشترط فيه اولا ان يكون معلوما معينا، ان يكون الدين اللي هو المرهون به معلوما معينا، يبقى الدين معلوم. الرهن ده في دين كام؟ كام الدين؟ وان يكون معين. لو عليك اكثر من شيء له فدفعت رهنا فلا بد ان تحدد قدر الدين، تعين انه دين من هذه الديون التي عليك. عليك له دين توفيه اياه بعد سنه، ودين اخر بعد شهر، دفعت له رهن لابد ان يكون الرهن هذا يعني في دين معلوم ومعلوم القدر ومعين. ثانيا ان يكون ثابتا، اي موجودا، فلا يصح الرهن على ما ليس ثابتا كقرض سيقرضه اياك. الرهن المرهون به اللي هو الدين لازم يكون ثابت، ما ينفعش يكون رهن في دين لم يثبت بعد، دين لم يأخذ منه دين أصلا. أعطني رهن الآن في دين سأقرضك إياه بعد على وعد كذا وكذا، على وعد أن أنا أقرضك، واضح؟ هذا لا يسمى رهنا. الرهن لابد أن يكون في دين ثابت. ثالثا أن يكون دينا لازما أو يؤول إلى اللزوم. اكتب كده في الهامش الديون على أربعة أحوال: دين لازم مستقر، دين لازم غير مستقر، دين غير لازم لكنه يؤول إلى اللزوم، دين غير لازم ولا مستقر ولا يؤول إلى اللزوم. النوع الأول دين لازم مستقر. دين لازم يعني لا يملك المدين أن يسقطه عن نفسه، يلزمه أن يدفعه للدائن، لا يملك أن يسقطه. دين لازم عليك، يجب عليك أن تدفعه، لا تملك أن تسقطه عن نفسه. مستقر لا يؤول إلى السقوط ولا يحتمل السقوط من غير إسقاط المدين له، يبقى لا المدين يقدر يسقطه لازم ولا هو ممكن إيه يسقط بأي وجه من الوجوه. دي معنى كلمة مستقر، دين لازم مستقر. كقيم المتلفات، أرث الجنايات، ثمن المريع بعد انقضاء الخيار. ثمن المتلفات، لو أنا قلت لكم قبل كده ان المتلفات تضمن ولو تغير عمل، لو انا وانا بشاور كده غيرت الهاتف بتاع الدفع الصرفي بدون عمل او بعمل، في الحالتين يجب عليه ان اوفيك قيمته، اتيك بمثله او اتيك بالقيمه. دي اسمها قيم. صارت قيمه هذا المتلف الذي اتلفته انا دين علي، هذا دين لازم، ما ينفعش ان اجي كده اقول لك ايه خلاص انا اسقطت الدين اللي ليك عندي عن نفسي، ينفع؟ ما ينفعش تسقطه عن نفسي، هذا لازم ولا يؤول الى السقوط، خلاص هذا دين لازم عليك مستقر في ذمتك، واضح؟ ثمن المبيع بعد انقضاء مده الخيار، اشتريت منك حاجه بالآجل وانقضت مده الخيار، استرقنا وكنت مشترك نفسي مده خيار مثلا يومين، انقضوا اليومين وانا ما اخترتش بس العقد، يبقى العقد ده صار عقد ايه؟ لازم. احنا قلنا عقد البيع عقد لازم قبل مده الخيار غير لازم، ممكن ايه افسخ، انما بعد مده الخيار صار لازم. الان بعد ما صار لازم اصبحت السلعه ملكي، واصبح ثمن السلعه دين علي لك، ده دين لازم مستقر يجب علي ان ادفعه لك ومستقر في ذمتك، يبقى هذا لا يسقط ولا يقول الى السقوط، لا اسقطه عن نفسي ولا يقول الى السقوط، يبقى هذا دين لازم مستقر، وهذا يصح فيه الرهن بالاتفاق. يبقى اول انواع الدين، الدين اللازم المستقر يصح فيه الرهن. الحالة الثانية دين لازم غير مستقر. أبشر جناية زي قيم المتلفات، بس دي جناية بقى، إتلاف نفس أو إتلاف عضو من أعضاء الفان، واحد ضرب واحد مثلا كده بيده فكسر له سنة فيها كام؟ خمس من الإبل، السن فيه خمس من الإبل، واضح؟ بقبض او دون قبض في خمس ما يلزم ربع دية يا شيخ، لو ما قلناش لو نص ربع دية، ده مش ربع دية ولا حاجة، الدية كاملة 100% ما يلزم، السن فيه خمس ما يلزم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، السن خمس ما يلزم، واضح؟ فخمس من الإبل ده قيمة ايه؟ قبض جناية، قبض حدد الأسعار، ها؟ دية السنة، قبض حدد الأسعار في جناية معينة، والله الاصبع فيه كم؟ 10 من الابل، 10 من الابل، خلاص؟ فده 10 جنيه، لو واحد قطع عليه الصبع يبقى عليه 10 من الابل. الدين اللازم مستقر، يبقى الديون اللازمه المستقره يصح فيها الرهن. احنا بنتكلم دلوقتي في شروط الدين الذي يصح فيه الرهن. يبقى اول شرط ان يكون معينا معلوما، ثانيا ان يكون ثابتا، ثالثا ان يكون لازما او يعود الى اللزوم كما ذكرنا. وبيشرح دلوقتي ما هو الدين اللازم وما هو الدين الايد الى اللزوم وما هو الدين غير اللازم ولا يعود الى اللزوم. فالدين اللازم المستقر شرحناه، لا يملك الانسان مسقطه عن نفسه ولا يعود الى السقوط. الثاني دين لازم غير مستقر، لازم يعني لا يملك الانسان ان يسقطه عن نفسه لكنه قد يسقط بغير إرادته. دلوقتي من الأدلة كدين السلم، نرجع تاني للسلم، دين السلم اللي هو إيه؟ الثمن، يكون دين السلم مش كده؟ يصحش، ده لازم الثمن يكون مسلم بيشتري سلعة، ما هو دين السلم؟ المبيع المسلم فيه، مش كده؟ سلعة دين على المسلم إليه، البائع. دين السلم هل يملك المسلم إليه أن يسقطه عن نفسه؟ يجي كده بعد شهرين يقول له أنا فخت العقد بيني وبينك خد فلوسك؟ لا، هذا عقد لازم، أنت خلاص خدت المال ويجب عليك بعد سنة أن تأتي بالثمر، يبقى لا يملك أن يسقطه عن نفسه، ولذلك قلنا لازم، لكنه غير مستقر، لأن السلعة ممكن يعجز عن تسليمها، يعجز عن إيجادها، مش كده؟ يوجدها على غير الصفة المتفق عليها فيسقط هذا الدين عن ذمته اللي هو الطمر، ويصبح عليه إعادة الثمن، واضح؟ يبقى ده دين الطمر هنا في هذا المثال دين لازم على المسلم إليه لكنه غير مستقر، واضح؟ وهذا أيضا يصح فيه الرهن، وهو المعتمد في المذهب خلافا من المذهب كما سيأتي. الدين اللازم المستقر يصح فيه الرهن، الدين اللازم غير المستقر يصح فيه الرهن. الثالث دين غير لازم يؤول الى اللزوم. غير مستقر لانه ممكن يعجز عن تسليمه فهيسقط عنه ويجب عليه ايه؟ رد المال، مش المثل، رد المال، يعجب خلاص هو عاجز عن التسليم، مفيش مثل، هو عارف عن التسليم المتفق عليه، ما لو قادر على التسليم المثل يبقى قادر على التسليم، لأن إحنا ما عندناش شيء معين، هو أنت متفق معاه على 10 طن تمر النوع الفلاني، عاجز عن إيجاده، يبقى هذا الدين سقط من ذمته بالعجز ويجب عليه أن يرد لك للمال، فهو لازم غير مستقر. واضح؟ الثالث دين غير لازم لكنه يؤول الى اللزوم. غير لازم يعني يملك الانسان ان يسقطه عن نفسه لكنه سيؤول الى اللزوم عن طريقه، كالثمن قبل انقضاء الخيار. الثمن قبل انقضاء الخيار، اشتريت منك سلعه وقلت لك اتيك بالمال بعد شهر، يبقى هذا بيع آجل ولي الخيار ثلاثة أيام. خلال الثلاثة أيام الثمن دين عليا ولا لا؟ دين عليا، لكن في الثلاثة أيام دي أنا ممكن أسقط عني هذا الدين بأن أنا أكسر العقد، لأن لي خيار ثلاثة أيام. بعد انقضاء الخيار صار لازما، يبقى هو قبل الثلاثة أيام يعني قبل انقضاء الخيار غير لازم لكنه يقول إلى اللزوم بانقضاء الخيار، يبقى هذا دين لا غير لازم لكنه يقول إلى اللزوم، وهذا أيضا يصح فيه الراهن. يبقى الراهن يصح في الدين اللازم المستقر واللازم الغير مستقر وغير اللازم الذي يقول إلى اللزوم، وهذا المعتمد في المذهب. النوع الرابع غير لازم غير مستقر كدين المكاتبة، دين غير لازم وبالأولى غير مستقر غير لازم ولا يقول إلى اللزوم، كدين المكاتبة غير لازم ولا يقول إلى اللزوم. العبد الذي يكاتب سيده يصح المال المكاتبة المتفق عليه دين عليه، يعمل ويوفيه إلى سيده. واضح؟ عارفين المكاتبة؟ طيب، فالعبد يوفي إلى سيده هذا المال على أقساط كل شهر مثلا كذا وكذا، هذا المال دين عليه، فهل يجب على العبد إكمال العقد؟ عقد المكاتبة عقد جائز من جهة العبد، يجوز في أي وقت أن العبد يقول لسيده إيه؟ أنا لا أريد هذا العقد وأنا أسقط عن نفسه هذه الديون وأبقى على حال الرزق. واضح؟ يبقى هذا دين على العبد لكنه يملك أن يسقطه عن نفسه في أي وقت، يبقى هذا دين غير لازم ولا يقول إلى اللزوم، وهذا لا يصح فيه أبوه، هذا لا يصح فيه أبوه. في شيء من الواقع الحالي جوال شيخ عقد هو في فضل إيه العقد بعد العقد العقد زواج يبنى واستحللتم فروجهن بكلمة الله لم يدخل بها بس زوجته خلاص صار عقدا لازما، ما ينفعش يفسد بعد ما عقد العقد ما دخلش ايه جوه اصلا مش لاعب عقد لازم عقد نكاح، مساله الترتيب بقى الدخول وعدم الدخول هذه طبع على الاعراض، لكن هي زوجته لو مات ترث وعليها العده كامله. واضح؟ عليها العده لو مات ترث، حديث برع وحواش، بخلاف لو طلقت ليس عليها عده ولا نصف المهر. واضح؟ يمكن يقصر المؤخر شوية، والمؤخر لو ما تاخده برضه في الغاية ما تدخلناش في مسألة النكاح، حياة النكاح إن شاء الله بالمسائل كلها. المهم الآن أنت عرفت أنواع الديون، يشترط المرهون به أن يكون لازما أو يقول إلى أو غير لازم كأنه يقول إلى لازم. قال انتهينا كده، قال كل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون. يبقى ما الذي هيتكلم عن شروط المرهون نفسه العين المرهون، بعد ما تكلمنا نحن عن شروط المرهون به الان نتكلم عن المتن في البدايه يتكلم عن شروط المرهون الشيء الذي سيرهن. كل ما جاز بيعه، ما الذي يجوز بيعه يا طلاب العلم؟ الذي يجوز بيعه هو كل ما يصح بيعه، هيدوهم كده ارفع ايدك، لا عايز ارفع ايدك، يأتيني بشروط صحة المبيع. عقد البيع له كم ركن؟ 33 ركن صح؟ 4 أركان منها المبيع شروط صحة كذا ركن، هي يا إخوة أن يكون مملوكا منتفعا به طاهرا معلوم مقدور على التسليم واضح؟ فكل ما يجوز بيعه يجوز رهنه. يبقى يقول لك كل ما جاز بيعه جاز رهنه. مفهوم المخالفة كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. واضح؟ يبقى يشترط في المرهون أولا أن يكون من مصلحة بيعه. ليه؟ لأن مقصود الرهن أن يستوفي المتهم اللي هو الدائن حقه من الرهن عن طريق بيعه إذا لم يوفه المدين المال. فإذا كان المرهون لا يباع لا يصح بيعه، يبقى لم يستطيع المتهم أن يستوفي منه حقه. واضح؟ فلذلك نقول يشترط فيه أن يكون مما صح بيعه. ثانيا أن يكون عينا لا أن يكون منفعة. وفرقنا قبل ذلك بين العين وبين منفعة العين. الشقة جدران الشقة العقار البيت الدار عين صح. السكنة في الدار منفعة. السيارة عين ركوب السيارة منفعة. فيشترط في المرهون أن يكون عينا لا منفعة، لأن المنافع تستهلك شيئا فشيئا إنما الأعيان باقية. ما ينفعش يقول له أنا رهنتك منفعة هذه الدار شهر، منفعة الدار شهر كل يوم بتنقص مش كده؟ لا، لابد الرهن يكون في عين علشان خاطر لو لم يرد لو لم يستوفي حقه دينه يبقى يبيع هذه العين ويستوفي منها حقه وهي تبقى على حالها لا تتناقص مع الأيام. يبقى أول شيء قال كل ما جاز بيعه هذا شرط أن يكون مما يجوز بيعه لكي يستطيع استيفاء الحق منه بالبيع إذا لم يستوفي الدين. جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة. يبقى هو هنا بيشترط في الدين الذي يرتهن فيه أن يكون إيش؟ مستقرا. وإحنا قلنا المعتمد في المذهب عدم شروط عدم اشتراط الاستقرار. يصح في الدين اللازم المستقر ويصح في الدين اللازم غير المستقر ويصح في الدين غير اللازم الذي يقول إلى اللزوم. يبقى اكتب فوق إذا استقر ثبوتها في الذمة قول المعتمد في المذهب عدم اشتراط الاستقرار، بل يصح في الدين اللازم المستقر والدين اللازم غير المستقر والدين غير اللازم الذي يقول إلى اللزوم. خلاص؟ كل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه. للراهن أن يرجع في الرهن ما لم يقبضه، يعني المرتهن ما لم يقبضه المرتهن. قال الله سبحانه وتعالى فرهان مقبوضة، وصف الله تعالى بأنها مقبوضة، فلا يتم عقد الرهن ولا يصير لازما إلا بالقبض. إذا قبضه المرتهن صار لازما، ما ينفعش الراهن يرجع. إذا لم يقبضه المرتهن يجوز أن يرجع فيه الراهن، يقول له رهني شيء فيأتيه بالسيارة، وقبل أن يسلمه يقول له لا أنا رجعت كلامي مش هرهنك السيارة، أجيب لك شيء خاص. واضح؟ أما لو سلمه السيارة وسلمها المرتهن صار الرهن هنا لازما، لا يصح للراهن أن يرجع فيه، وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه يعني المرتهن، ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي، ولا يضمنه المرتهن. المرتهن صاحب الدين الذي قبض الرهن يستوثق به لدينه، لا يضمن هذا الرهن لو تلف الرهن عنده من غير تصريف ولا تعدي، لأنه أخذ هذا الرهن وحفظه كما يحفظ مثله ثم تلف من غير تعدي منه ولا تصريف، لا يضمنه لصاحبه. عندنا قاعدة عريضة في هذا الباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الدارقطني في إسناد صحيح: لا ضمان على مرتهن، لا ضمان على مؤتمن، لا ضمان على مؤتمن. رواه البيهقي والدارقطني وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. لا ضمان على مؤتمن. المعاملات معروفة، صاحب يد الأمانة معروف وصاحب يد الضمان معروف كما سيأتي. المؤتمن المرتهن يد ويد أمانة في كل معاملة، هقول لك ده يد ويد أمانة ولا يد ويد ضمان. المرتهن يده يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتفريط. التفريط وعدم التفريط كيف يضبط؟ أولا المؤتمن يصدق بيمينه، يعني يصدق بيمينه لو إن هو خد منك الرهن جهاز مثلا أو ذهب وضع في خزينة مالي الذي يضع فيها مال، ثم بعد ذلك بأيام جاء وقال والله جاء اللص فتح الخزينة سرق مالي وسرق الذهب الذي رهنته عنده، هنا يصدق بيمينه، يصدق بيمينه مجرد اليمين ولا يحتاج إلى إثبات دليل. تقول كيف؟ قالوا الحرامي يحلف، قال جلك الفرج، ولكن هذا مش حرام، والدليل أنه ليس ليس للصلب أولا أن الأصل براءة الذمة وهو يد أمانة، والدليل أنك تتعامل معه وتقترض منه، فلو كان للصلب كنت أنت مقترضا من لص، واضح؟ أنت جاي من هذا الطويل، طب أنت تتعامل معه، تعاملك معه واقتراضك منه وإيداعك الرهن عنده وقبولك أن ترهنه مالك تعديل منك له، يعني شهادة منك أنه أمين، فلا تقبل بعد ذلك دعواك بأنه خطأ، واضح؟ أنت لما اقترضت منه وبعد كده قبلت أنك تأتي بشيء من مالك وتوضعه عنده كرهن، يبقى أنت أول واحد شهدت أنه إيه؟ أنه أمين، فكيف تدعي بعد ذلك خلاف ما ادعيت له اولا، واضح؟ فلذلك نقول المرتهن يد يد امانه لا يضمن الا بالتفريط، لكن لو ادعى ان مالك حرق ثم نظرنا في بيتي فلم نجد اثر للحريق، وفي الحي كله فلم نجد اثرا للحريق، فهنا لا يصدق الا من بين اقراره من بينه كخلاف الظاهر، واضح؟ قال وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه ولا يضمنه المرتهن الا بالتعدي. كيف التعدي؟ أنت رهنته شيئا يفسد لو أنه وضع في مكان مغلق، فوضعه في مكان مغلق هذا تعدي تفريط، رهنته صوف مثلا فخزن هذا الصوف في مكان ليس فيه تهوية جيدة مدة طويلة فأكلته العدة، نقول له أنت مفرط، أخذ منك الذهب الذي رهنته عندك ووضعه على الطاولة وتركه ولم يضعه في خزينة يعني في حرز مثله، نقول له أنت مفرط، أخذ السيارة التي رهنتها عنده وركبها هذا تعدي لا يجوز أن ينتفع عليها، بل هو ربا لأنه قرض جر نفعا، واضح؟ فركبها فأتلفها، نقول له أنت مفضل متعدي فضلا في هذه الأحوال، لا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي، لما؟ لأن يده يد أمانة والمؤتمن لا يضمن إلا في التفريط بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضمان على المؤتمن، وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه، إذا أدى الراهن شيئا من الحق الذي عليه لم يجد له أن يطالب بإخراج شيء من الرهن له، أعطاك مثلا 10 أجهزة مثلا هواتف، قالت هذا رهن في المال الذي عليك، ثم بعد فترة جاءك بجزء قسط من المال يقول لك أعطيني مقابل هذا القسط هاتف أو هاتفين، لا يجوز له بالإجماع، نقرر من منذر الإجماع على أن من رهن شيئا بمال فأدى بعض الحق وأراد إخراج بعض الرهن أنه ليس له ذلك، هذا الإجماع، نقل من المنذر الإجماع على أن من رهن شيئا بمال فأدى بعض الحق وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس أنه ليس له ذلك، لأن الرهن ليس شرطا فيه أن يتناسب مع قيمة الدين، واضح؟ إنما يكون لاستيثاق صاحب المال صاحب الدين بدينه فيبيعه ويستوفي منه حقه ويرد على صاحب المال أو صاحب الباق، واضح؟ فيجب عليه أن يرد لك شيئا من الرهن حتى يستوفي ماله ماله كله. عندنا قاعدة أخيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه. لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه. لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه. لا يغلق الرهن من صاحبه أي أن هذا الرهن ملكا لصاحبه لا يستحقه المتهم، لا يستحقه المتهم إذا لم يستفكه الراهن، إذا لم يدفع الراهن الدين الذي عليه. لا يصير كما يعتقد البعض الراهن ملكا للمتهم. البعض يعتقد أن الراهن لو جبت لي المال الدين في الوقت المحدد أعطيك الراهن، ما جبتهوش آخذ أمام إيه الراهن. لا، هذا لا يجوز. الرهن ملك الراهن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه. ملكه غنمه عوائده وعليه غرمه، هذا ملكه. وبالتالي اذا لم يوفي الراهن المال لا ياخذه المرتهن، وانما يستوفي منه حقه فيباع، وبيعه له ضوابط، يباع ويأخذ منه حقه فقط. له 10,000 يأخذ 10,000 ويرد الباقي على الراهن. لكن مش ان هو ايه مجرد انه لم يستوفي الدين يبقى ياخذ الشيء المرهون كله له، هذا لا يجوز. استغفر هذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله. لا يمنع من منافع الراهن، لا يمنع من منافع الراهن. اذا اراد ان ينتفع به ينفع على ينتفع. الصورة إن شاء الله. لو يتفقها ولا من جلها أيضا. اسمعوني يا إخوة، اسمعوني أنت أخوه من الصيف تسفير. اسمعوني الآن، في تقصير شديد في حفظ المد، في تقصير شديد في حفظ المد. أنا حريص على أن أنتم يعني تقطعوا شوطا جيدا في الدراسة. ممكن ببساطة شديدة يوم زي النهاردة انت جيت او جاي راكن كتاب ونقعد في ابواب المسجد ونقعد ساعة ونص دول نحفظ فقط وهنستفيد، وهذا فيه فائدة كبيرة، تطلع من هنا حافظ قصة معينة من المسجد واضح. لكن انا علشان فترات التوقف نتيجة الامتحانات والاعذار وكده، فعايز اني اقطع وقت في الدراسة وبعتمد على شعار الإخوة بالمسؤولية إن هم هيحفظوا، واضح؟ و اللي أنا شايفه إن الإخوة مش بتحفظ، فعشان تبقى عارف أنت مش هتطلع مرحلة أولى لو أنت حافظ. يعني إحنا معانا إخوة تمهيدية، الأخ مثلا محمود بتاع منظرة مش موجود النهاردة، ده كان معانا في التمهيدية الدفعة اللي فاتت من أولها لأخرها. طب ما تلاقيش الاولى ليه؟ عشان ما حفظش المادة، واضح؟ فلا بد تحفظ المادة، لان هو ده اللي هيفرق معاك كتير جدا في المرحلة الجاية. لو ما حفظتش المادة في المرحلة الجاية هتتأخر كتير في الدراسة. خليك خد شد حيلها. مين ما حفظش حاجة خالص من المادة؟ مين لم ينتهي من العبادات؟ بص بقى المنطق ينفع كده يا جماعة، احنا في الجوع، احنا الجوع انتصر ينفعش. ها؟ ما كان في امتحان. رحت الشرع. يمكن تسيبه. انت ركزت الواحد خلاص. في امتحان. الاخوة نشد حيلها. نحدد موعد للتسميع. طيب. الجمعة القادمة ان شاء الله تعالى الدراسة من المغرب. الجمعة القادمة. المحاضرة الدرس هيبدأ من المغرب، عشان بعد العشاء الشيخ أبو بكر بإذن الله تعالى شرفنا في المحاضرة في بعد العشاء، ماشي؟ يعني أنا قلت بدل ما يبيع الدرس خالص، ناخد الدرس إن شاء الله من المغرب، وبعد العشاء نشنف أذاننا لسماع أخونا الفاضل الدكتور أبو بكر. يوم طويل؟ يوم طويل؟ طيب، يبقى إن شاء الله الثلاثاء القادم، الجمعة القادمة الدرس بعد المغرب. بلغوا إخوانكم تحريص على حضور المحاضرة بتاعت الدكتور أبو بكر. الإخوة تحفظ تحفظ تحفظ. في تكرار يعني في تكرار في شروط السلم في المنهج. يعني ممكن نقول 1 8 يعني نقول 5 8 يا جماعه مع بعض كل شيء.